وإن كان أخره صار مع صيام قضاء إطعام، إن كان أخره بغير عذر فإنه يشرع لهم أيضا مع قضاء الإطعام عن كل يوم إطعام مسكين. أما إذا أخرهم بعذر شرعي بأن جاء رمضان وهو مريض فإنما عليه قضاء فقط وليس عليه إطعام لأنه معذور، سواء كان نذرا أو رمضان لأنه معذور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن عدة سؤالات هذه المرأة تقول هل أمي نذرة أن تحج حتى ماتت ولا خرج أنها يقول ماتت أمي وعليها أنه كذا، فسئل عن عدة مسائل في الصوم والحج والنذر وغيره فأمر بالقضاء وشبهه بالدين، فدل ذلك على أن من مات وعليه حج أو عمرة فهو كالدين سواء كان نذرا أو غير نذر، على يشرع لأولياء القضاء. فإن لم يتيسر من أولياء القضاء حج عنه من ماله. وفق الله الجميع. أحسن الله شيخ، إذا ترك الصيام وتركها يعني بعد الصيام الذي بعد العام يا شيخ يكون مثل من ترك الصيام يا شيخ قبل شعبان يا شيخ يقضى عنها ولي يقضي عنه ولي هو يطعم؟ يعني مات مات وكان عليه صيام ما لم يؤدي في وقته يا شيخ، يعني لم يقضي رمضان ولا غيره؟ اي نعم رمضان ولا غيره؟ نعم رمضان يا شيخ لم يقضي في وقته. نعم الذي يحتاجه الصائم يطعم مع القضاء اذا كان له تركه. احسن الله اليك. اذا كان مع تركه احسن الله اليك. الذي فيه مرض وراثي مثل البرص وبعض الامراض الفتاكه، هل هذا دائما يطعم؟ يعني ما ينظر للفتاكه، ينظر القدره وعدم القدره. إذا قرر الأطباء أن هذا مرض لا يرجى برؤه أنه يشق عليه الصوم يطعم، مثل كبير السن حكم كبير السن العاجز يطعم ولا صوم عليه. أما إذا كان مرض يرجى برؤه مثل ما قال الله ومن كان مريضا أصبح عدة من أيام أخرى. أحسن الله قول عائشة وذلك لما كان من رسول الله، ماذا تعني يا سيدي؟ على الله يعني أنه يستمتع بها. صلى الله عليه وسلم. يا شيخ أنا اللي في بيتي رأيه أمشي قدام روح قدام لا لا هل هو كذا اللي في بيتي رأيه يحش اللحيته ها يحلق لحيته مشو رأي البيت ويصلي ابنه ويصلي خلافه. صلوا خلافه وانصحوه وقولوا يا فلان جزاك الله خير ترى حق اللحية ما يجوز، وإذا تيسر إمام طيب يصير صلي مكانه أحسن. إيه إلا يصير ما بهله هو عيا صلوا وراه ولا بأس إن شاء الله وانصحوه. يا شيخ حسن الله لك، في واحد طال عمرك صايم في رمضان هذا وسافر في نفس النهار ورجع ونايم وقت صلاة المغرب وقوم واحد من الأخوان وكان تعب يعني هو بذلك درجة بسيط يعني فما قام إلا بعد المغرب ما أفطر إلا بعد المغرب. ما يضرب ما يعني الصيام الصحيح ولو نام عند الفطور. باب صوم النذر عن الميت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. أخرجاه. وفي رواية أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرا فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت. فجاءت قرابة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال صومي عنها. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتت امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وأنها ماتت، فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث وجب أجرك ورد لا ما فيه وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت أنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. ولمسلم في رواية صوم شهرين. بالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فهذه الأحاديث في صوم النذر وغيره من الصيام إذا مات الميت عليه صوم واجب، فإنه يشرع لأقاربه أن يصوموا عنه، سواء كان صوم نذر أو صوم رمضان أو صوم كفارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب من سأل بذلك ولم يستفصل، فأجاب من سأل عن صوم النذر بالصيام، وأجاب عن من سأل وأجاب من سأل عن صوم مطلقا بالصيام، ولم يقل هو نذر أو رمضان أو كفارة، فدل على العموم. وفي مسند أحمد بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت لرسول إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان فأصوم عنها؟ قال صومي عن أمك، أرأيت لك وأنا عليها دين وكنت قاضيته؟ قل الله فالله أحق بالوفاء. وهكذا إذا كان عليها حجة أو عمرة يستحب لأوليائها القضاء عنها، لأن الرسول أجاب من سأل عن ذلك بالقضاء، فهذا يدل على أن القضاء يدخل الحجة والعمرة والصوم نذرا أو غير نذر. وهكذا لو كانت قد حجت وأحبت قريبتها أن تحج عنها أو قريبها يحج عنها أو يعتمر فلا حرج في ذلك. ولهذا في الحج الآخر أنه سمع رجل يقول لبك عن شرمه، قال من شرمه؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال حج عن نفسك ثم حج عن شرمه، ولم يستفصل حج فريضة أم نافلة. وهذا كله يدلنا على شرعية الحج عن القريب والعمرة عن القريب ووفاء النذر عن القريب وقضاء الصوم عن القريب. ولكن ذكر أهل العلم أنه لا يجب، إنه يسحب ولا يجب، لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يجني جاني إلا على نفسه. فهذه الأوامر كلها للندم والتوجيه والترعيب. وإذا حج عنه من ماله كفى كالدين، صوم الفرض صوم الكفارة وصوم النذر، إذا لم يتيسر من يصوم عنه إلا بأن يعطى مساعدة يحج أو يعتمر أو يقضي، فالظاهر السنة لا حرج في ذلك، لأن هذا الشيء تدخله النيابة. نعم. تبرأ ذمة الميت؟ تبرأ له ولو كان مفرط، حال التوبة إلى أمره إلى الله، المقصود أن يقضى عنه ويرجع له من الله المغفرة. التفريط التفريط دواءه التوبة، لكن هو إذا كان فرط ولا تاب أمره إلى الله. أحسن الله إليك. هل كان ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم كانوا ينهون عن الصوم عن الميت؟ ما بلغني ابن عباس كان يعني يأمر بقضاء النذر فقط، لكن ذكر لكن السنة حجة على الجميع، أو السنة حجة على الجميع، ابن عباس وعلى غير ابن عباس، أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. لا، الصوم نعم يصوم، الصوم نعم جاءت به السنة، أما الصلاة لا يصلي أحد، لأن السنة ما جاءت، العبادة التوقيفية، متى جاءت السنة بالصلاة نخل، وإلا فالأصل عدم النيابة في العبادات. أحسن الله إليك. وقاعدة إن السنة إذا عارضها قول أحد من الناس لا يلتفت إلى المعارضة، السنة حاكمة وليست محكومة، حاكمة. نعم. والولي أحسن الله إليك، المقصود بالقريب والوارث. لا، القريب. قال الله تعالى يوم لا يغني مولى عن مولى شيء، يعني قريب عن قريب. الأصل والفرع ولا حتى بني العم؟ الأصل والفرع. نعم. بالله الآخرين إن أختي. الله يجزيك. الله إليك. قول المصنف أخرجه أو رواه في فرق بينهم؟ لا في شيء، معنى واحد. طيب إذا خرج إذا خرجه أحمد معناته الشيخ خاري ما أخرجه؟ مو بلزوم، قد يكون مطلع عليه المخرج، يكون مطلع عليه، فقد يقول قد يكون مؤلف الكتاب أخرجه البخاري وغلطان، قد يقول أخرجه أحمد قد أخرجه البخاري، قد يكون أخرجه مسلم قد أخرجه البخاري، قد يكون أخرجه أحدهما وهو قد أخرجه الشيخان، على حسب علم المخرج. قول الصحابة الآن أو الصحابي حجة حفظ الله عنك إذا لم يخالفه غيره على الصحيح، لأنه على أم السنة وعلى أم الدين. أحسن الله الشوكاني يعني قال أن أقوال الصحابة لا حجة فيها، هذا مسألة خلاف، لكن الصواب أنها حجة في الأصول، يعني الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره والقياس. إذا خالفه وغيره ما يكون حجة؟ لا، يعني الله الأدلة حتى حتى يرجح أحدهما. إذا كان ينظر في الجمهور إذا كانوا كثر يا شيخ، ينظر في جمهور الصحابة إذا اختلفوا أو كانوا كثر كذلك كذلك، إذا جاء الخلاف تعرض الأقوال على الأدلة، يرجح ما يقتضيه الدليل. يمكن الدليل يا شيخ ينظر إلى قول الجمهور هو أولى، إذا كان مثلا دليل فالجمهور أولى لأن أقرب إلى الصواب. طيب إذا اتفق الخلفاء الراشدون على قول وخالفهم بعض الصحابة؟ لا، الراشدون مقدمون بالسنة، عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين، الجانب اللي فيه الراشدون مقدم أو أحد الراشدين. أحسن الله إليك شيخ. مقدم إذا لم يكن هناك دليل يخالف. أحسن الله إليك شيخ. شخص نذر أن لا يأكل الرز لمدة شهر حساس أنه يخفف الوزن، فيعني مثلا يقول هل لي مثلا كفارة على أساس أنه ما يستطيع أن يكمل الشهر؟ أحسن الله إليك. هذا لازم مباح، لا في بأس، ما عليه، لا يهون وكفر، لا هو يعني عليه الكفارة، كفر أي يمين، يعني كفر أي يمين، كفارة النذر كفارة في يمين. نعم، طعام عشرة مساكين. نعم. ذكر في المسألة زيد بن ثابت والمسألة في الفروض، هل يقدم زيد على أحد الخلفاء الراشدين في؟ لا، ما يقدم، لا يقدم، ما يقدم إلا إذا جاء هناك دليل. طيب يرجع أحدهم. طيب شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم له بأنه أفرادكم زيد، ما يقتضي أنه يقدم زيد في الجملة يعني، ولا هو غلط خلفه فيها بعض الصحابة. طيب العمرية، المسألة العمرية خالف فيها زيد عمر؟ لا، خالف فيها ابن عباس، بس ما خالف فيها إلا ابن عباس، ابن عباس فقط هو اللي خالف. أحسن الله عليكم الشيخ. النذر الشيخ إذا كان تساهل في قضاء النذر أو ما كانت له نية، تقريبا علم من تساهله شيخ أنه ما كانت له نية في قضاء النذر الصوم يا شيخ، هل يطعم عنه مثل رمضان ولا يقضى عنه بس؟ إذا ما تيسر ما يصوم؟ لا يا شيخ، تساهل ثم توفي ولم يؤدي، يطعم عنه إذا ما تيسر ما يصوم، إن تيسر ما يصوم قدم الصوم مما توى عليه صيام صوم عنه وليه. نعم، ولو كان متساهلا يعني ولا يطعم عنه، لا يطعم عنه يا شيخ عن صيامه شيخ إذا كان متساهلا مثل ما هو في رمضان يا شيخ، يعني أتى رمضان آخر النذر يا شيخ، هذا في النذر الشيخ. كان تساهل في النذر الله ما إلى قضاء، أما إذا قضى رمضان يصام عنه يصام عنه، إذا أتى رمضان آخر أم النذر بس فيه القضاء. أحسن الله. صحة حديث الصائم عند فطر دعوة النذر جاء في عدة حديث يرجع فيها، أو جاء قد يكون شد بعضها بعضا من باب الحسن لغيره. صلى الله عليك يا شيخ. الحين بعض المحلات التجارية، أكثر المحلات التجارية إذا جيت يضعون جوائز سحب على سيارات أو على غسالات ملابس أو على أي شيء، وش حكمها؟ أحسن الله إليك. ولا محل تجيه أكثر المحلات إلا عليها السحب هذا، وش معنى هذا؟ يعني تشتري منهم ويعطونك ورقة حظك نصيبك، وإذا طاح عليك يعني الرقم اللي هو معدل الجائزة تأخذ الجائزة. والله الترك أحوط، لأن هذا يغري الناس بالشراء منهم، يغري الناس، قد يشتريه إنسان ما له ربه، ترك أحوط، أبو ترك أحوط. أحسن الله إليك. أبواب صوم التطوع. باب صوم الست من شوال. عن أبي أيوب عن رسول الله، عن أبي أيوب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهر. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، ورواه أحمد من حديث جابر. وعن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

إيه رسول الله الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله، إن الرجل خرج من نفسه وماله ثم لم يرجع إليك بشيء. وهكذا صيام ثلاثة من كل شهر سنة مؤكدة جاءت في الأحاديث الصحيحة. صوم يوم عرفة سنة مؤكدة لغير الحجاج، أما الحجاج لا يشرع لهم صوم، السنة أن يفطروا كما تقدم. يقول صلى الله عليه وسلم لما سأل صوم يوم عرفة قال يكفر ربه يكفر الله في السنة التي قبلها والتي بعده. وهكذا حديث عائشة في حديث عقبة في هذا، وأن يوم عاشوراء يكفر به السنة التي قبله، صوم يوم عرفة يكفر به السنة التي قبلها والتي بعده. هذه عقبة من عامر يقول صلى الله عليه وسلم يوم النحر ويوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهنا أيام أكل وشرب، دل على هذا أيام عيد، أيام فضل، أيام تكبير للحاج وغير الحجاج. لكن يوم عرفة عيد للحجاج لا يشرع لهم صومه، ولكن ليس بعيد يمنع الأكل والشرب في غير الحجاج، بل يشرع صيامه لغير الحجيج يوم عيد من جهة الفضل من جهة الشرف لا من جهة الأكل والشرب. فيوم عرفة عيد لما فيه من الفضل فيشرع صومه لغير الحجاج، وهو عيد للحجاج يشرع لهم إفطاره مع بقية أيام النحر الأربعة. وصوم يوم عاشوراء هو يوم العاشر من المحرم، كان موسى يصومه بنو إسرائيل لأن الله أنجاهم فيه من شر فرعون، وكان يوم غرق فرعون يوم عاشوراء، فقال موسى بعد ذلك لا أصوم أنه شكرا لله، فصامه شكرا لله وصامته بنو إسرائيل. وصابه المسلمون أول الهجرة، ثم قال صلى الله عليه وسلم بعدما فرض الله رمضان من شاء صام ومن شاء ترك. وفق الله الجميع. أحسن الله إليك يا شيخ، هل أفضل أنه يبدأ ثاني يوم العيد بالصيام أو بعد العيد؟ أحسن الله إليك. هذا أمر واسع، في الشوال في شوال بس، أو في شوال ويكفي. أحسن الله إليك. يكون صيام يوم عرفة للحاج هل نقول يحرم؟ أقل الأحوال الكراهة، أقل الأحوال، لأن الحديث النهي فيه كلام أهل العلم من طريق المهدي الحجري، منهم من حسنه ومنهم من ضعفه، وفيه النهي الذي ينبغي ترك صومه، والنبي وقف مفطرا يوم عرفه عليه الصلاه والسلام. احسن الله اليك يا شيخ، هل من صام الست من شوال متتابعه افضل بمن فرقها؟ نعم، لانها سارع الخير، من صامها متتابعه افضل. نعم. ومن تحرى احسن الله اليك الاثنين والخميس؟ ماش بس من فرقها فلا باس، الامر واسع. في ايام العيد ويوم العيد نفسه قبل الايام البقيه، اذا الناس اجتمعوا في مكان ما للصلاه، فشخصين شخصين التكبير للجميع. بالنسبه للتكبير من حين خرج من بيته بعد الصبح الى ان تقرا خطبه هو يوم تكبير العيد؟ لا، بالنسبه كيفيه التكبير يكبر نفسه، لا ما يحتاج تكبير جماعي. ان كان جهلاء مثلا يعلمون، جاهل يعلم، كل يكبروا بس، ومكتفي الجميع يرفع بصوته واحد مثل ما يقع في بعض الحرمين وغيرها، هذا ما له اصل. هذا يعتبر تكبير الجماعة، قد نبهنا عليه سابقا ان هذا منكر، بدعه. بدعه؟ صلى الله عليك. صوم 10 صيام 10 بالحجه هذا يعتبر سنه قوليه نقولها؟ نعم، سنه تعتبر. نعم، 10 شوال؟ نعم، من أحمد العموم، ولا هذه حفصه في بعضها يتأيل بهذا العموم. احسن الله اليك. ايام 10 ذي الحجه افضل من ايام رمضان؟ نعم، وليالي رمضان افضل من ليالي الحجه، لأن في ليالي الحجة ليس قدر، في أيام الحجة في ليالي رمضان ليس قدر، في أيام الحجة يوم عرفة. هل للصائم يوم العيد أن يواصل يوم الثلاثين مع ست شوال بأن يفطر ثم يواصل بقية اليوم؟ إيه، لا، إذا أفطر يوم العيد لا يبدأ يواصل نفس اليوم؟ لا، إيش، ما في معنى. نعم. النميمة تفطر في الصيام؟ نميمة، لا، معصي من المعصي تنقص الأجر، النميمة والمعاصي كلها تنقص الأجر. أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة مثلا لو خلص بالنسبة للصوم ستة من شوال قسمها على صوم يوم 13 14 15 ولا 2 والخميس، أحسن الله إليك. فضل على من راسه، إن شاء تابعه أفضل وإن شاء قسمه وإن تابعه فهو أفضل، المتابعة أفضل. أحسن الله إليك. قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر إلى آخر الحديث، هل زيادة، هل قوله يوم عرفة زيادة في الحديث أم أنها من أصل الحديث؟ أحسن الله إليك. نعم، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، من نفس الحديث، لأنها عيد شرعي فيها تقبل الدعاء فيه والموقف، عيد عظيم، لكن عيد ما في مو عيد من الأكل، يجوز فيه الصيام، عيد بخلاف يوم النحر وأيام التشريق هذه يمنع فيها الأكل إلا لمن عجز عن الهدي له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة. زيادة في الحديث لا يعتد به. لا لا ما لا، الحكم واحد. عيد عيد من حيث الشرف والفضل. ممكن نقول الأعياد أكثر من اثنين، ممكن نقول أن الأعياد أكثر من. هذه أعياد شرعية يعني إسلامية، لكن العيد اللي هو في الاجتماع والصلاة عيدان، النحر والفطر، مثل ما قال حج أنس إن الله أبدأكم بما خير منه يوم عيد الأضحى والفطر، هذه أيام الصلاة وأيام الأكل والشرب. بقية الأيام ما حكمه؟ بقية الأيام ما حكمه؟ من شاء صام ومن شاء أفطر. لا، بالنسبة للأعياد غير العيدين هناك بعض بدعة، عيد المولد وعيد كذا وعيد كذا بدعة، وعيد الوطن وعيد كلها بدعة. جزاك الله خير. وإن لم يكن لها طابع شرعي شيخ، مثل أعياد الوطنية شيخ الاستقلال مثلا أو كذا، فيها تشبه وتشبيه لها بالعيد، تشبه بالكفرة. تركها ولا ينبغي، لن ينبغي تركها. أحسن الله. صوم عاشوراء وحده بدون صيام قبله أو بعده، هل قل الحرمة؟ السنة تركها، أقل أحوال الكراهة، يتشبه باليهود بإفراده، والسنة مخالفته صوم يوم قبله ويوم بعده، ولهذا قال الحديث الصحيح لئن بقيت لا قابل أصوم من التاسع، مع عموم النهي عن التشبه بالكفرة. ما حكم الاشتراك المسلمون بعيد المسيحيون وكذا؟ يتبادلون ما يجوز بل ربما يعطلون الأيام يومين وثلاثة، ما يجوز التشبه بهم ولا مشاركتهم، يعتبر بدعة أم أكبر من التشبه؟ يعتبر من التشبه، من المعاصي، لأن تشبه. جزاك الله خيرا. فإذا جعلوا بدعة، فإذا أحدثوا عيدا صار بدعة، وإذا شاركوهم فهو معصية. وأيضا هناك إذا كان مات أحدا من اللي يعملوا موظفين في الحكومة، إن كان له وظيفة كبيرة ينكسون الأعلام يومين أو يوم أو كذا، كان ذلك ما له أصل. نعم، منكر، تشبه بأعداء الله، سخط القضاء ما يصلح. باب الصوم المحرم وتأكيد عاشوراء. قد سبق أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي صيام بعد رمضان أفضل، قال شهر الله المحرم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن صوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. وعن ألقمة أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله وهو يطعم يوم عاشوراء فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء، فقال قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فإن كنت مفطرا فطعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه

رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث فيها الدلالة على شرعية صيام شعبان والاثنين والخميس وهو شهر الله المحرم. تقدم ما يدل على شرعية الصوم 6 من شوال وثلاثة أيام من كل شهر، كل هذا مستحب. الفرض إنما هو رمضان، هذا الفرض، لم يفرض الله على الناس إلا رمضان أو ما كان له سبب كصوم الكفارة والنذر. أما ما سوى ذلك فهو تطوع، وأفضل التطوع بعد رمضان شهر الله المحرم، المحرم عاشورا، وأفضله العاشر ويوم قبله ومن بعده. وكذلك صوم الاثنين والخميس كان يصومهما عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن الأعمال تعرض فيهما فأحب يعرض عمله وهو صائم عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال على الله في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل مسلم إلا رجلا كانت بينه وبين أخي الشحناء فيقول الله دعوها هذين حتى يصلحا. وفي حديث مسلمة أنه كان يصوم شعبان كله، وفي حديث عائشة ربما صامه كله ربما أفطر منه بعض الشيء عليه الصلاة والسلام. هذه الأيام التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وبينها أصحابه يشرع صومها. فقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو صم من الشهر 3 أيام فإن حسن بعشر أمثالها، وذلك صيام الدهر، فلم يزل به حتى قال صم يوما وأفطر يوما. كذلك صوم داود وهو أفضل الصيام، فأفضل الصيام أن يصوم يوما وأفطر يوما، يعني بشرط لا يشق على نفسه، فإن شق على نفسه ترك ذلك كما أوصى النبي عبد الله بن عمرو، ويكفي من ذلك 3 أيام من كل شهر، فإنها عشر الزمان والحسنة بعشر أمثالها. فإن صام الاثنين والخميس هذا خير إلى خير وفضل إلى فضل. أما أفضل الصيام مع العذرة ومع التيسير أفضله صيام داود، أن يصوم يوما ويفطر يوما. أما صوم الدهر هو مكروه لا ينبغي، لا صام من صام الأبد، ولكن إذا صام وأفطر، صام يوما وأفطر يوما، صام يوما وأفطر يومين، صام يوما وأفطر ثلاثة، صام 3 أيام من كل شهر، صام الاثنين والخميس، كل هذا لا بأس به. إيش قال ابن حجي على حديث الباهلي؟ يقول رواه أبو داود المجيب الباهلي عن أبيها أو عمها قال المنذري، وأخرجه النسائي وابن ماجه، إلا أن النسائي قال فيها مجيبة الباهلي عن عمه، وقال ابن ماجه عن أبي مجيبة الباهلي عن أبيه أو عمه، وذكره بالقاسم البغوي في معجم الصحابة، وقال فيه عن مجيبة يعني الباهلية قالت حدثني أبي أو عمي، وسمى أباها عبد الله بن الحارث فقال سكن البصرة. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وقال في موضع آخر أبو مجيب الباهلية أو عنهما سكن البصرة. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ولم يسمعه، وذكر هذا الحديث. مقصودنا فيه ضعف هذا لأجل مجيبة مجهولة. نعم. حاشي في القراءة الماضية قلتم منكر المتن غريب الإسناد، وهذا حديث مضطرب. لا هو ما غير معروف، أبو مجيبة غير معروف أيضا. المقصود عندها الأحاديث الصحيحة الدالة على شرعية صيام يوم فطر يوم أو الاثنين والخميس أو ما صوم الدهر مكروه. سرر الشهر أحسن الله عملك. وسط يعني أيام البيض يعني. طلع عنك، هل ورد بفضل رجب حديث صومه؟ لا. والذي ورد كلها ضعيفة. مكروه نعم. كان من أمر الجاهلية نعم. مكروه. تخصيص بالغرام مكروه نعم. إلا مع الخميس والجمعة، هذا الخميس والاثنين. هي الخميس والاثنين أو 3 أيام من كل شهر أو صوم يوم وفطر يوم. المكروه تخصيصه بالصيام. نعم. هل الاعتكاف شروط وضوابط؟ نعم. هل الاعتكاف شروط وضوابط؟ كيف؟ الاعتكاف العشر الأواخر. يأتي. هل هناك شروط وضوابط؟ سنة الاعتكاف. كان النبي يعتكف العشر الأواخر. وإذا اعتكف يوم أو يومين أو نص يوم ما في حد محدود. الاعتكاف ما في حد محدود. لو لساعة ما في حد محدود، لم يرد في حد محدود.

رواه النسائي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. رواه الجماعة إلا أبا داود. وعن عليه وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية صوم التطوع، وأنه ينبغي المؤمن أن يكون نصيب من هذا. أما رمضان فهو فريضة، لا بد من ذلك، يجب على كل مسلم مكلف أن يصوم رمضان كما يجب عليه الصلاة والزكاة والحج، هكذا صوم رمضان، لأنه الركن الرابع من أركان الإسلام 5. فالواجب على جميع المكلفين صيامه، ولكن مع هذا يسحب أيضا أن يكون له نصيب من الصيام في بقية السنة، ومن ذلك صوم الاثنين والخميس، ومن ذلك صوم 3 أيام من كل شهر، وكان النبي يصومها صلى الله عليه وسلم حسب التيسير. والأفضل أن يكون صيامها أن يصوم أيام البيض 13 والرابع عشر والخامس إذا تيسر ذلك. وهكذا صام 6 أيام من كل من شوال تكون مع رمضان كصيام الدهر. فالسنة للمؤمن أن يكون له نصيب من الصيام التطوع في جميع السنة. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يصوم الدهر رضي الله عنهما، فأنكر عليه النبي ذلك وقال: في صيام الدهر من صام الدهر لا صام ولا أفطر. وقال: صم من الشهر 3 أيام فإن حسن بأشي أمثالها وذلك صيام الدهر. فقال: إني أطيق أفضل من ذلك. فلم يزل به حتى قال له النبي: صم يوما وأفطر يوما. فذاك صيام داود وهو أفضل الصيام، نصف الدهر. وهكذا صيام عرفة لمن ليس بحاج، صيام عاشوراء كما تقدم، كل هذه أيام يستحب صيامها. عرفة مطلقة يصومها المؤمن إلا الحاج فقط. أما عاشوراء فالأفضل يكون معه يوم قبله ويوم بعده، وإن صام قبله يوم بعده يوم 3 أيام فلا بأس. وكذلك صيام البيض 13 14 15 مستحبة، وإن صام 3 أيام من الشهر من أوله ومن آخره ومن وسطه كفى ذلك والحمد لله. المهم يصوم 3 أيام كل شهر، هذا هو الأفضل. وإن صام الاثنين والخميس فهو خير عظيم، يقول صلى الله عليه وسلم: إنهما يومان تعرض فيهما العمل على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فيستحب للمؤمن أن يكون له نصيب من هذه التطوعات، وألا يغفل، لأنها تعينه على أداء الفرائض وترقع ما قد قام من الخلل، ويحصل له به الأجر العظيم، ويعتاد الخير، ويمر نفسه على الخير. وهكذا حديث: من صام يوم في سبيل الله بعد الله وجه النار 70 خريفا. محمول على الصيام يعني في سبيل، يعني في طاعة الله وابتغاء مرضاته، صام يبتغي مرضات الله، هذا فيه فضل عظيم. حتى ولو يوم من الدهر يعني غير رمضان تطوعا. والمقصود هذا كل تحريض المؤمن على أن يكون نصيب من الصوم التطوع، سواء 3 أيام من كل شهر أو أيام البيض أو الاثنين والخميس أو يصوم يوم وفطر يوم. المقصود يكون له نصيب من صيام التطوع. وإذا تحرى هذه الأيام المشروعة، صيام الاثنين والخميس، 6 أيام من شوال، 7 أيام البيض، يتحرى هذه الأشياء المشروعة، كان ذلك أكمل في الأجر وأعظم في الأجر. وفق الله الجميع. أحسن الله إليك. العازب كيف يصوم؟ نعم، العازب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيام العازب الذي لا يستطيع الزواج، كيف يصوم؟ يسرد الصوم؟ يسرد الصوم، لكن لا يصوم الدهر، يكفي من الصوم، يكفي من الصوم، لأنه يضعف الشهوة، يقلل الشهوة. يصوم ما تيسر، يسرد الصوم، يصوم اللي هو الخميس، يسرد أيام ثم يفطر، لا بد من يفطر، لازم يفطر في الشهر، لا يكون صيام الدهر. الشيخ الطيب الشيخ البخور ترك أحوال ترك الشيخ أحوال، ما عندي دلالة الفطر به، لكن كونه لا يستنجق خروجا من خلاف أحوال. باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع.

صبية. المقصود أن هذا كله يدل على أن المؤمن لا يشدد على نفسه، والله قد وسع له، فلا يصوم الدهر ولا يقوم الليل، ولكن يقوم من الليل ويصوم ما تيسر من الدهر. ولهذا قال النبي عبد الله بن عمرو: صم وافطر ونم وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن حسن بعشر أمثالها، فإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك لضيفك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وهكذا قال لي سلمان لأبي الدرداء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. فالمؤمن يتحرى أعمال الخير لكن لا يشد على نفسه، ودل على أن الصائم المتطوع لا حرج عليه يفطر إذا رأى مصلحة في الفطر، إذا رأى مصلحة شد عليه الأمر وأفطر، أو دعاه أهل له وأفطر لأجل ذلك، أو ما أشبه هذا من المصالح فلا بأس، وليس عليه قضاء، وإن قضاء فحسن، ولا وليس عليه قضاء. وفق الله الجميع. القضاء من رمضان اللي عليه قضاء هل يجوز له الفطر؟ لا، هذا فرض، ليس له يفطر، يكمل. طيب الحديث إلا من مرض أو علة. نعم، الحديث اللي توي شيخ يقول إذا كان من رمضان اقضي يوم مكانه، إذا كان أفطر يعني، إذا أفطر يقضي يوم مكانه، يعني يجوز له. يقول له اليوم هاني لما أفطرت قال إن كان من رمضان فاقضي يوم مكانه، خشي أنها تأولت فعلمها، قال إن كان من رمضان فاقضي يوم مكانه، وإن كان تطوعا فليس عليها قضاء إلا تطوع. أحسن الله إليك. أما الفريض ليس له يفطر متعمد. أحسن الله إليك. شخص قادم من أمريكا إلى جدة، يقول حنا في أثناء الرحلة قال أحد الملاحين: من أراد الصيام فليمسك، ويقول أمسك بعضنا، يقول اللي صام ما أمسك إلا ست ساعات بس. إذا كان هذا النهار اللي أمسكه، نعم، هو في بلدهم قبل الفجر، قال تراها الحين قبل الفجر. من أراد بعض البلاد، بعض البلاد نهارهم ست ساعات سبع خمس ساعات، وبعض البلاد ليلهم خمس ساعات أربع ساعات، مختلف. نهار ست ساعات كيف يصلون الصلوات الخمس؟ صلوات الخمس صلى الله عليه وسلم يقدروا له، مثل يوم الدجال يوم كسنة، قالوا يجزينا خمس، قال لا يقدروا لها قدرها، في كل 24 ساعة صلوا خمس صلوات. عندي إشكال. إمام يصلي من يقرأ القرآن، لما يبقى شوي بعض الصور يجي ثاني يكمل عن ويختم، هذا اللي قرأ من آخر شيء ما هو اللي قارئ القرآن حتى يقنت دعاء الختمة، يعني بالنيابة ما يضر. والمقصود يسمع الجماعة الدعوات الطيبة لعل الله يستجيب لهم، وهذا بالنيابة ما يضر. أحسن الله إليك يا شيخ. مثل ما أنه يصلي بهم ويخلي واحد يصلي الوتر عنه، لو صلى واحد يصلي يصلي ما في. أحسن الله إليك يا شيخ. إذا كان الشخص مسافر وقال إذا حسيت بالجوع أو الظما أفطرت، هل يحصل عملك يعني يقضي هذا اليوم؟ لا ما يقضي، ماذا ما أفطر ما أفطر. أحسن الله إليك. بعض المعتكفين في المسجد الحرام معهم الهاتف الجوال هذا، ويتصل على أقاربه وعلى أصدقائه ويستأنس معهم في الحديث، ما حكم فعل هذا؟ ما الشيء خفي يعفى عنه، ملطل في كثير يكره، لكن القليل يعفى عنه إن شاء الله، مثل الحديث بينكم من أخيك في المسجد، يعفى عن القليل ويكره اللي صار شيء يتعلق بالدنيا يعني. مثلا عندي والدي شيخ صايم في رمضان في مكة، هل أخرج زكاة فطرها في ذا ولا؟ لا، أفضل في مكة، إذا يتيسر أن يخرج هناك أفضل في محل اللي يفطر فيه، يبلغ بالتلفون. أحسن الله إليك. الأفضل في زكاة فطر إخراجها بعد صلاة الفجر من يوم العيد. أي أفضل، ونخرجها في الليل أو قبلها بيوم ويومين لا بأس. هل الأفضل يا أحسن الله إليك؟ قول النبي أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ومن عمر أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، صلاة العيد يعني. أحسن الله إليك يا شيخ. لو أخرجتها هنا في يعني جائز الشيخ؟ إذا أذن لك، لكن الأفضل في محل الفطر، محل اللي يفطر فيه يعيد فيه يعني. أحسن الله إليك. بعضهم مثل يشتري كيس أرز أو كيس بر ويتصدق به زكاة يخرجها زكاة الفطر ويزيد على زكاة الخمسة أصواع. زكاة تطوع. زكاة الفطر تخرج الأغنياء في قريات، يخرجون مع بعضهم وكلهم أغنياء. لا لا، ما يشوف ما يشوف، ما يطلعونها برا القرية. زكاة الفطر يعطاها الفقراء مثل ما قصر طعمة للمساكين، طعمة للمساكين.

وحرم هذا. وهكذا أيام التشريق الصواب أنها لا تصام، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، لأنها أيام أكل وشرب وذبح، فلا يجوز صومها إلا لمن لم يجد الهدي، من فقد الهدي وعجز عن الهدي ولم يصوم قبل عرفة فإنه يصوم أيام التشريق، لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنها عنهما أنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، من عجز عن الهدي ولم يصوم قبل عرفة فإنه يصوم أيام التشريق لا بأس، الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثم يصوم سبعة بعد ذلك إذا رجع إلى أهله بدلا من الهدي، وفق الله جميعا. لو مثلا الشخص في أثناء الحج بدلا فقد فلوسه هل من الله أن يصوم أو يتسلف صلى عمله إن صام كذا وإن تسلف لا بأس، وإن صام كذا الحمد لله، وإن أحب يتسلف ويقترض ويصوم ويهدي لا بأس، بعض الناس قد يشق عليه الصوم بدل يقترض. قال على كل الأمر واسع، إن شاء اقترض وإن شاء صام. أحسن الله إليك، صحة الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم؟ لا حديث لا بأس، جيد جيد، واحد خمسة أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح، يعني النهي لا يبتدي بعد النص، بعد النص لا يبتدي النهي تحريم أن نعم أرد. هذا الصواب، إلا إذا كان بدأ قبل النص لا بأس. الله يجزاك شرارة وسطه وسطه، هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر اسمه السرة. يشهد له حديث أبو هريرة يحمل هذا، يحمل هذا على الإنسان المعتاد هذا الشيء تركه فالأفضل يصومه، وله بلازم، لكن الإنسان إذا اعتاد صوم ثلاثة أيام من شهر كل شهر يصومها، يعني أيام المير صومه ولو في أيام المير، أو اعتاد يوم الخميس وترك يسحب له يقضيها من باب الاستحباب حتى لا يدع العبادة التي استمر عليها. نهاية الشريط الثالث. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، السعودية الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، المخرج 24، شارع الترمذي، هاتف وفاكس 4280793، الصندوق البريدي 30286، الرمز البريدي 11477، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.